بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في باب أو في فصل الموضوعات المتفرقة من مسائل العقيدة، وهي المسائل التي لا تندرج تحت أصل من الأصول الستة، أصول الإيمان الستة. الفصل الثاني الولاء والبراء. الولاء والبراء معناه وضوابطه. قال التعريف: الولاء مصدر ولي بمعنى قرب منه، يعني اقترب من الشيء، والمراد به هنا القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى معه، يعني البعد عن الأعداء الإسلام والقرب من المسلمين. والبراء مصدر برا بمعنى قطع، ومنه برا القلم بمعنى قطعه، والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار، فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة، يعني يحب البعد عنهم ويؤثر البعد عنهم ولا يحب القرب منهم. قال: الولاء والبراء من حقوق التوحيد، فهو أصل من أصول الإيمان. هذه مسألة تضيع عند كثير من المسلمين، مسألة الولاء والبراء ضاعت هذه الأيام. يقول لك احنا كلنا وطن واحد ومصريين مع بعض، ويعني ما فيش فرق، كلنا أهل وطن، واللي يفرق ده هذا ايه، مثير للوحدة الوطنية وأشياء من هذا القبيل. في فرق بين حسن المعاملة وبين الولاء والبراء. الولاء والبراء هذا أصل من أصول الدين، ضاع عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، حتى أصبح كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يوالي أعداء الإسلام ضد المسلمين كما حدث في الأيام السابقة. قال: الولاء والبراء من حقوق التوحيد، يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله، يبقى في حزب لله وفي أحزاب أخرى. حزب الله قائم على المحبة في الله والمعاداة في الله، محبة المؤمنين يجتمعون عليها ويبتعدون عن الكافرين والفاسقين. لكن أحزاب أخرى تقوم على مصالح، على مصالح، أحزاب تقوم على مصالح دنيوية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال: ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير، ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر. قال: مكانة الولاء والبراء في الدين. قال: إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى الإيمان، ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. صلى الله السلام والعافية. يعني أصبح كثير من أو غالب دول العربية كانت في هذه الحرب القائمة بين الفلسطينيين في غزة وبين اليهود، كانوا مع اليهود، كان اليهود نفسهم اعترفوا بذلك وقالوا أكبر مكسب خرجوا به، مع أنهم يعني كلامهم وحالهم وإعلامهم يقر بالهزيمة، لكن المكسب الوحيد العظيم الذي اعتبروه مكسبا عظيما هو أنهم وجدوا يعني تعاطفا وتحالفا، تحالف من الدول التي تنتمي للإسلام وتتسمى بالإسلام لكراهيتهم لما يسمى بالإسلام السياسي، لرفض دخول الإسلام في السياسة، فوالوا فجمعوا بين أمرين عظيمين، الأول وهو رفض الإسلام، رفض قطاع كبير من الأحكام الإسلامية والذي يتعلق بالسياسة، والأمر الثاني هو موالاة اليهود ومعاداة المسلمين. فهذا بلاء عظيم، ومن البلاء الأعظم أن يؤيدهم على ذلك وأن يناصرهم على ذلك وأن يعتبرهم ولاة أمر شرعيين، أناس يدعون العلم وينسبون إلى العلم. نسأل الله السلامة والعافية. قال: الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء. قال: المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا. مداهنة أنه يظهر لهم الرضا وعدم الإنكار، ويعني قال: والتنازل عما يجب على المسلم من الغير على الدين، ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قال: المداراة هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له، كالرفق بالجاهل في التعليم، مثل ما كان الرجل الذي بال في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم علمه بطريقة لينة وفيها يعني لطف ولم يعنفه لأنه كان جاهلا. وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتاج إلى تأليف، لأن أحيانا بعض إخواننا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يراعي المصالح والمفاسد، ربما ذهب إلى إنسان يعني يرى منه الشر ويتوقع منه الشر، فيعني يسمع منه كلاما قبيحا ويتوقع من هذا أنه إذا أنكر عليه ربما تطاول إلى سب الدين أو سب الله، فالإعراض عن هذا الجاهل يعني أولى. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، يعني أنت اتهمته في ديني وذممته ذما شديدا، بئس بئس بكلمة بئس وهي ذم شديد، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، يعني كلمته بطريقة لينة ولم تنكر عليه ولم تظهر له الكراهية والبغض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ متى عهدتني فحاشا؟ يعني الرجل هذا يعني كان فحاشا، فلو أغلظ إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الشدة ربما خرج منه كلاما فاحشا. ولذلك قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. إذا كان الناس يتجنبونه اتقاء شر، فهذا من شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، لأجل المصلحة الدينية، هذا أمر مهم جدا وليس لمصلحة الشخص نفسه، إنما حتى يعني لأجل ألا يترتب على الإغلاظ له مفسدة أعظم، فيلينه حتى يتخلص منه موقف فقط، لكن لا يقيم له بينه وبين علاقة أو يناصره كما التبس هذا على الجهال ممن ينتسبون إلى حزب النور حين يعني تحالفوا مع الظالمين المجرمين بحجة المصلحة الشرعية. لا، هذا يعني صاروا من الظالمين بذلك لأنهم تحالفوا معهم وصاروا جزءا معهم ودخلوا في مسألة الموالاة. لكن المداراة مسألة أخرى، إنك بتتحاشاه، تتحاشى شره، تتجنبه، لا تصطدم به، وإذا وجدت سبيل البعد عنه فررت منه. ففي فرق بين المداراة والمدهنة. المدهنة أنك بتقترب منه ويعني تتنازل له عن أشياء في الدين، فالمسألة الفرق فيها هو المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية. قال: فدل على أن المداراة واللبس بين الأمرين، بين المداراة وبين المدهنة، هو الذي يوقع المرأة في الانحراف. قال: فدل على أن المداهنة لا تتنافى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه، وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى، ومن ذلك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم، وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز، إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما لأجل الدنيا. قال: نماذج من الولاء والبراء. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالإيه؟ عامل القرب والبعد إيه؟ هو الإيمان بالله. إذا آمنت بالله وحققت التوحيد واتقيت الله وعملت صالحا وخفت الله عز وجل وعملت بالشرع، فأنت أقرب الناس إلي. إذا ابتعدت عنك حتى تؤمنوا بالله وحده، وده لأقرب الناس إلى إبراهيم. قال وقال تعالى في موالاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: حكم موالاة العصاة والمبتدعين. قال: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. قد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، موجبات الإكرام والإهانة، يعني تكرمه من جانب إذا رأيت منه إحسانا، حين يأتي إلى الصلاة، حين يتصدق، حين يصوم، حين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تحسن إليه ويعني تؤيده وتتعاون معه في ذلك. لكن إذا رأيت منه معصية كشرب دخان أو فعل أي معصية من المعاصي، فعند ذلك تظهر له الإنكار والغضب والكراهية لما هو عليه، فيجتمع فيه إكرام وإهانة في وقت واحد. فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال: هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية؟ قال: دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة، على أن يكون ذلك في نطاق ضيق ولا يضر بالإسلام والمسلمين. يعني أنت تقدم المعاملة مع المسلمين قبل إيه؟ معاملة مع الكافرين، ما تبقاش المسألة مادية بحتة كما يحصل من كثير من الناس في دول الخليج مثلا. تجد الرجل صاحب العمل ينظر أيهما أقل أجرا، لا يبالي أيهما كان مسلما وذاك كان كافرا، لا يبالي بذلك. لا، لو كان المسلم مثلا بألف ريال والكافر بخمسمائة ريال، لا مش مهم، تحمل الفرق لأجل تقريب المسلمين ومصلحة المسلمين. فالمسألة في حدود في نطاق ضيق كمان، ولا يضر بالإسلام والمسلمين، لأن نفع المسلمين أولى من نفع الكافرين. فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق، لكي يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطريق الغير معتاد وهو الطريق الساحلي حتى لا يهتدوا له، فأراد أن يعني يعمي على الكافرين. قال: ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في صاع من شعير، وأجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البئر، استخرج لها الماء من البئر، فمتح لها 16 دلوا كل دلو بتمرة. قد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين، واستعان بخزاعة ضد كفار قريش، وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله، على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة وألا يدعوا إلى دينهم، يعني يكونون منضبطين بالضوابط التي لا تخل بشرع الله سبحانه وتعالى. فالعمل شيء، والعمل الدنيوي والمنفعة الدنيوية شيء، لا يدخل في مسألة الموالاة، وأيضا الإحسان إليهم. يعني كان ينبغي أن هو يضاف إلى هذا مسألة أن التفريق بين الموالاة وبين الإحسان إلى غير المسلمين، إلى الكفار أو من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، إذا لم يكونوا محاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تحسنوا إليهم. إذا كان مثلا فقراء تعطيه صدقة، مش ليس من الزكاة، من الصدقة. إذا كان مظلوما تنصفه ولا تظلمه، حتى إن كان الذي يظلمه مسلم تنتصف له من المسلم، قسط وتقسطوا إليه. الإسلام يدعو إلى القسط والعدل حتى مع الأعداء، فهذا ليس من الموالاة أنك تعطيه حقه ولا تظلمه وتحسن إليه رجاء أن يسلم، من باب حتى الإيه؟ من باب العدل أولا، ومن باب إيه؟ ثانيا من باب رجاء إسلامه. فباب الولاء والبراء هذا باب مهم جدا، وباب واسع منتشر، وقد صنفت فيه الكتب المستقلة. في الشيخ محمد سعيد القحطاني له كتاب الولاء والبراء، كتاب كامل في هذه المسألة، وفي كتب أخرى مصنفة في هذا الباب، وهو باب مهم جدا ضيع في هذا الزمان، أو ضيع غالبه في هذا الزمان، فيحتاج إلى تدقيق وإلى أن يراجع كل مسلم نفسه فيه، هل وقع في شيء من ذلك أم لا، وأن يعلم المسلم، أن ندعو إلى تعليم المسلمين عامة هذا الباب، لأنه باب مهم. أن الله عز وجل قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهي مسألة خطيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.